ما في أحد مننا ما واجه في حياته ظروف خارجة عن سيطرته وإرادته وكانت في معظم الأحيان سلبية أو كان لها أثر سلبي على حياته. راح نعرف اليوم كيف نطلع بأفضل النتائج من هذه الظروف السيئة. شرح الباب الخامس والسادس من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون في هذا الفيديو. جهز قهوة جهز قهوة جهز قهوة أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع. صديقي المتابع، شكرا من أعماق القلب. طلبتها أول ما تعديت 100,000 ووصلني لما تعديت 200,000. لا داعي لا داعي للإعجاب، أرجوك لا داعي للإعجاب. لا لا والله فعلا شكرا لكم من أعماق القلب. شكرا لك أنت شخصيا، لأن لولا الله ثم دعمك وثقتك ما كان وصلت لهذا الإنجاز أبدا، وما كان في أي أحد يعرف منه ناصر العقيل، وما كان في أي أحد ممكن يعرف دوباميكافين. فشكرا من أعماق القلب، ولك مني وعد أن أستمر على هذا المحتوى محيط، بل إني أخليه أفضل وأجمل بإذن الله. الشاهد اني قاعد اصور الساعة 9:15 وما ابغى اخرب نومي، فاذا تعذرني راح اشرب موية بدل القهوة اليوم. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك اخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي اني اقرأ كتاب واشرح لك، مو الخص ولا اراجع، اشرح شرح كامل. فاذا عجبتك فكرة القناة تقدر تشرفني باشتراكك. مثل ما قلت لك في فاتحة هذا الفيديو، بالتأكيد او غالبا يعني بنسبة 99.9999 صارت لك ظروف في الحياة خارجة عن سيطرتك وإرادتك وكان لها تأثير قوي جدا على حياتك، قللت من عدد الخيارات اللي موجودة عندك. على سبيل المثال، في أشخاص فقدوا أطراف، في أشخاص أصيبوا بأمراض مزمنة منعتهم من مزاولة عمل معين أو مهنة معينة، في أشخاص فقدوا الإبصار، وفي أشخاص فقدوا السمع، وبعضهم صار ما عاد يقدر يتكلم، وأنواع الأشياء اللي لا تعد ولا تحصى، سواء كانت على المستوى البدني أو على مستوى العلاقات أو الظروف في الحياة. بعضهم فقد أبوه اللي كان له السند، وبعضهم فقد أمه اللي كانت منبع الحنان والاحتواء، وبعضهم فقد شريك حياة، واللي فقد ابن أو أخ أو صديق، أو حتى على مستوى الحياة المهنية والتجارة بعضهم انفصل، وبعضهم خسر شركته وأمواله ومن الثراء أصبح ممكن تقريبا على حد الفقر. ظروف كثيرة يا صديقي المتابع يصعب حصرها. هذا الموضوع سبق وتكلمنا فيه وفصلناه تفصيل، وأنا أشوفه من أفضل التعاملات اللي ممكن يتعاملها الشخص مع هذه الظروف، كان في مقطع العادة الأولى من العادات السبع كن مبادرا. أنصحك بشدة إذا كنت تعاني من ظروف مؤثرة على حياتك أنك تروح تشوفها. بالنسبة لي ومن وجهة نظري، ستيف ريتشارد كوفي تناول هذا الموضوع بإسهاب وبطريقة أفضل من مارك مانسون، لكن زي ما عودنا مارك مانسون لازم يعطيك لمسته اللذيذة في أي موضوع هو يتكلم عنه. قال لك يا طويل العمر لهذه الحالات وجهين، لوم ومسؤولية. وقال لك أنا بعلمك إيش الفرق بين أنك تلوم ظروفك وبين المسؤولية اللي تقع على عاتقك إزاء هذه الظروف. وعشان تفهمني أكثر كذا شوي وتندمج معاي، قالك في ناس ألقت باللوم ولا تزال تلقي باللوم على الظروف الخارجة عن إرادتها واللي أثرت على حياتها بشكل سلبي. أنا عايش كذا اليوم لأنه صار لي كذا، أنا حياتي جدا معطلة بسبب الشيء اللي صار لي. أنا وأنا وأنا ومن هذا الكلام يلقي باللوم على الظروف الخارجة عن سيطرته. قالك ما في أحد يقدر يلومه أبدا على هذا الشيء اللي هو قاعد يقوله. أي شخص يلقي باللوم على الظروف الخارجة عن سيطرته عنده نقطة وكلامه منطقي واقعي، ولكن ما نلومه على الشيء اللي يقوله، ولكن نلومه على الشيء اللي يسويه، وهنا تأتي المسؤولية يا صديقي المتابع. قال لك نعم قد تكون عندك ظروف تلقي باللوم عليها، ولكن عندك مسؤولية إزاء هذه الظروف والتعامل معها. وش معنى الكلام هذا؟ أنا أقول لك، قال لك بغض النظر عن الشيء اللي صار لك في حياتك واللي قد آلمك أو حد من خياراتك وأثر عليك بشكل سلبي، أنت تقع على عاتقك مسؤولية ردة الفعل إزاء هذا الموقف، كيف تتعامل مع هذه الظروف والمواقف. لأنك بمجرد ما يصير لك ظرف قاسي من هذه الظروف راح تكون عندك خيارات، ولو كانت محدودة لكن على أقل تقدير راح يكون عندك خيارين، إما أن تستسلم وإما أن تناضل لتغيير هذه الظروف، أو بعبارة أخرى أن تنجو منها. وضرب مثال يا صديقي المتابع، يا ساتر يا المثال جد أعجبني. هو بلا مانا ضرب مثالين. الأول قال كأنك مثلا تفتح يوم من الأيام باب بيتك وتلقى فيه طفل رضيع أمام البيت. قال لك هذا ظرف أنت مالك ذنب فيه أبدا، ولكن الآن عليك مسؤولية أنك تأخذ قرار إزاء هذا الموقف. يا تأخذ الطفل وتتبناه وتربيه وراح تنتج مشاكل كثيرة بسبب هذا القرار، انتبه، أو أنك تأخذه لدور رعاية وبرضه هذا القرار راح تنتج منه نتائج سلبية في المستقبل. فيك فيك والمسؤولية وقعت على عاتقك، انتهى الموضوع يا صديقي المتابع. قال لك حتى لو سكرت الباب وخليت الطفل برضه هذا القرار راح يتسبب بظروف عديدة في المستقبل وكنت أنت السبب فيها. مثال حلو، لكن المثال الأحلى لا يقل واقعية ومنطقية عن المثال الأول ولكنها أكثر رواجا. قال مثل القاضي في المحكمة، قاضي المحكمة يحكم في قضية هو ما له فيها لا ناقة ولا جمل. بالضبط يا صديقي المتابع، ما لا دخل لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، ولا لا دخل في الجريمة اللي وقعت أصلا، سواء كانت سرقة أو قتل أو اختلاس أو أيا كان. قاضي ما له أي علاقة بهذه القضية اللي صارت، ولكن تقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ القرار والقضاء في هذه القضية، والقرار اللي راح يصدر منه يا صديقي المتابع سيؤثر على مجريات كثير من الأحداث في المستقبل. أيا كان القرار اللي ياخذه راح يكون له أثر، وهذه هي المسؤولية اللي قاعد يتكلم عنها مارك مانسون، وأنا أشوفه مثال جميل جدا واضح. فأنت الآن اعكس هذا الموضوع على نفسك بالضبط. اي نعم صارت في حياتك ظروف خارجة عن سيطرتك، اي نعم صارت في حياتك ظروف أثرت عليك سلبا، حدت من اختياراتك ومن الفرص المتاحة لديك في الحياة، أثرت عليك إما ماديا أو جسديا أو معنويا أو حتى اجتماعيا. نعم صارت لك ظروف قاسية ومؤلمة يا صديقي المتابع، ولكن أنت مسؤول عن ردة فعلك إزاء هذه المواقف اللي صارت. إما أن تستسلم لها أو أنك تبحث عن طرق نجاة مهما كلف الأمر. ولا تقنعني أن ما في يدك خيار، لا في يدك الخيار، وأي قرار أنت تتخذه في هذه اللحظة سيؤثر على حياتك أنت في المستقبل. والأمثلة من الواقع كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. لا خلني أقول لك شيء غريب جدا، أنا متأكد أن صارت في حياتك نفس هذه المواقف، بعضها استسلمت لها وبعضها تجاوزتها ووجدت لها حلول. ولو توقف الفيديو شوي وتفكر في هذا الموضوع وتحاول تسترجع في الذاكرة، صدقني راح تلقى ما في مننا شخص ما فقد أب أو فقد أم أو صديق أو شريك حياة أو ابن أو وظيفة أو منصب أو جاه أو صحة أو أي شيء إلا ما يكون فقد شيء، وهذا الفقد أثر عليك بشكل سلبي. أنا قاعد أعطيك مثال عام، ومتأكد أن بعض هذه الظروف السيئة قد طلعت منها. لكن بعيدا عن حياتك يا صديقي المتابع، تعال وخلنا ناخذ أمثلة من أرض الواقع. ويليام جيمس أحد الأشخاص اللي واجهته ظروف قاسية جدا في حياته من اللحظة اللي انولد فيها. هذا الولد من عائلة ثرية، ومن يوم ما انولد وهو فيه أمراض الدنيا كلها، كأنه أنا أول ما انولد. طبعا بالمناسبة إسقاطة بسيطة، بس أنا لم أشرب من حليب أمي قطرة مرة يا صديقي المتابع، كنت رافض رفضا تاما ومصر على قراري، وأتوقع سبب أمراضي الكثيرة جدا في طفولتي كان بسبب هذا الشيء. وكذلك الجانب المشرق من هذه القصة هو أن مناعتي أصبحت قوية جدا لما كبرت بسبب الأمراض اللي جتني وأنا صغير. المهم نرجع لويليام جيمس، شخص من الولد وهو دائما يعاني من أمراض، وخذ نبذة عن هذه الأمراض. 1- مشكلة في العينين جعلته أعمى لفترة من طفولته. 2- ومرض فظيع بالبطن جعله يتبع نظام غذائي شديد جدا. 3- مشكلات في السمع، تخيل. 4- تشنجات في الظهر شديدة لدرجة أنه يستمر لأيام مقعد على الكرسي ما يقدر يتحرك. ونتيجة هذه المشكلات الصحية كان جيمس جالس معظم وقته في البيت، ولا قدر يكون لا صداقات ولا قدر يعيش طفولة ممتعة ولا قدر يسوي أشياء كثيرة في حياته. عانى ويليام جيمس جدا في مستهل حياته، وكان أثناء جلوسه في هذا البيت يقضي معظم وقته في الرسم، ويعشق الرسم، وكان يحلم أنه يصبح من أعظم الرسامين في هذا الكوكب. ركز، وقاعد يعيش ظروف جدا صعبة، ورغم هذا عنده طموح قوي جدا. ومن سوء الحظ بالرغم من هذا الطموح فشل ويليام جيمس من أنه يصبح رسام مبدع. طبعا ويليام جيمس من عائلة ثرية، عنده أخو وعنده أخت، وما شاء الله لا أحكي لك عن النجاحات اللي حققها أخوه وأخته. أخوه أصبح روائي جدا معروف، وأخته أصبحت مؤلفة كتب جدا مشهورة، والأب كان يستعر من ولده ويليام هذا. طبعا أنتم عارفين بعض العوائل الثرية ما يبغون الفشل أبداً أبداً حتى في أولادهم، فقام أبوه يحاول ينقذه من دوامة الفشل اللي هو قاعد يعيشها الآن، وبالواسطة دخل جامعة هارفرد وفي مجال الطب أيضاً. طبعاً جامعة هارفرد نار على علم، ما يحتاج أقول لك، تقريباً أقوى جامعة في الكوكب. فبدأ يدرس ويليام في هذه الجامعة، مو مقتنع من الطب، لكن قاعد يقول ها يمكن يكون هذا هو الطريق اللي راح أنجح فيه أخيراً. وفعلاً صار يدرس ويليام في الجامعة، وما بين رسوب ونجاح ومعاناة ومذاكرة وشدة وما إلى ذلك. ولكن في الفترة اللي كان يدرس فيها ويليام كان يشعر بأن كل شيء قاعد يسويه عبارة عن زيف، مخدوع، مو مقتنع أبدا أبدا أبدا باللي هو قاعد يسويه. أوكي هارفرد، أوكي طب، لكن أنا ماني مقتنع، مو هذا الشيء اللي أنا أبغاه. وحس أن لو حقق هذا النجاح فهو حقق عشان الناس مو عشان نفسه. طبعا هذا الشعور جدا سيء، وكويس أن ويليام كان واعي بهذا الأمر. فقرر ويليام أن يأخذ خطوة جريئة ويطلع من جامعة هارفرد. غضب أبوه غضب الله لا يوريك، قال بلا أبوي بلا كلام فاضي، ومن جامعة هارفرد تيكت على البرازيل. طبعا وقتها ما كان في تيكت، أمزح، لأن كان الموضوع هذا في القرن 19 يا صديقي المتابع، أي في 1800. طبعا في هذاك الوقت السفر للبرازيل مو زي اليوم، أصعب حتى من السفر للبرازيل في أيام كورونا. قال لك أبغى أعيش مغامرات حقيقية في غابات الأمازون. غابات الأمازون يا ويليام، غابات الأمازون وانت وضعك حتى الصحي خطير؟ قال لك نعم راح أعيش هذه التجربة. انتهى الموضوع، وفعلا صار الشيء اللي كان متوقع، انهالت عليه الأمراض من جديد يا صديقي المتابع. مرض ورا مرض، تشنجات، اضطرابات وما إلى ذلك، لدرجة أنه كاد أن يفقد حياته ولا قدر يكمل مع الوفد اللي هو كان مسافر معاه. وتخيل يا صديقي المتابع من شدة المرض تركوه وكملوا هم مسيرتهم، مو بقادرين ينتظرونه. الرجل كان طريح الفراش من جد، وبالرغم من هذا نجا يا صديقي المتابع وبعجوبة. ودخل في المصيبة الثانية، أنه أمضى شهور يحاول يرجع لوطنه وله بقادر. قاسية قاسية كانت تلك التجربة على ويليام، وأخيرا قدر يرجع لدولته، واستقبله أبوه اللي كان غاضب عليه بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومتفشل منه وده يدخله قصره ويقفل عليه ما عاد يطلعه أبد، مستعر إلى أبعد درجة. فشعر ويليام أنه فعلا فاشل، ودخل في دوامات الاكتئاب. بعيد عنك يا صديقي المتابع، بعيد عنك، لدرجة أنه وصل لمرحلة أنه يفكر بإنهاء حياته. إلى هذه الدرجة وصل ويليام في التفكير. الآن ويليام شخصية بالضبط عانى كثيرا من حياته، وبسبب ظروف خارج عن سيطرته، أمراضه كانت هي العائق الأكبر. ومثل ما قلنا أتيحت له خيارات. انتبه يا صديقي المتابع، الكلام هذا خطير، خطير جدا، عشان أثبت لك فعلا أنه أنت مسؤول عن الخيارات وردود الفعل اللي أنت تأخذها إزاء هذه المواقف. وقال لك ولكن قبل لا ينهي حياته كان يستمع تلك الأيام لأحد الفلاسفة، وجلس يسمع لفترة، لدرجة أن أثر عليه الفيلسوف بعض الشيء وأعطاه شعلة أخيرة من الأمل. قال بينه وبين نفسه خلاص أنا بعطي نفسي سنة واحدة بس، السنة القادمة ابتداء من اليوم، إما أن أنجح ولا بأنهي حياتي مباشرة. هذه السنة اللي أنا بعيشها الآن سأضع على عاتقي مسؤولية كل شيء يصير في حياتي بغض النظر عن ظروفي الخارجية. شوف يا صديقي المتابع، ويليام جيمس قرر أنه يتحمل المسؤولية لمدة سنة. قال لك أنا بتحمل مسؤولية كل شيء يصير في حياتي بغض النظر عن الأمراض اللي أنا قاعد أعيشها، بغض النظر عن الظروف الخارجة عن سيطرتي، أنا اللي راح أتحمل المسؤولية، وفي سنة واحدة بس راح أحاول لغير حياتي بكل ما أتيت من قوة. إن فشلت فإذا هو الفشل اللي لا محالة، وقد أنهي حياتي في نهاية المطاف. قبل احتفالات النيو يير يا صديقي المتابع سينهي حياته ويليام جيمس. وما حدث يا صديقي المتابع هو الشيء اللي أنت قاعد تتوقعه الآن. ويليام جيمس اللي إنا قاعدين نتكلم عنه غير حياته في تلك السنة، وأصبح علم مشهور من الأعلام الأمريكية إلى يومنا هذا. ويليام جيمس هو فيلسوف أمريكي ومؤرخ وطبيب علم نفس، بل وهو أول طبيب علم نفس يعطي دورات في السايكولوجي. هذا هو ويليام جيمس يا صديقي المتابع. أتيحت له خيارين على الأقل، يا ينهي حياته ويموت، يا يصبح هذا الشخص العظيم اللي قاعدين نتكلم عنه. أقسم بالله أن هذا الكلام حقيقي، وأن حياتك عبارة عن اختيارات أتاحها لك الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الظروف. وكل شيء أنت قاعد تعيشه اليوم بنسبة 99% هو بسبب القرارات اللي أنت اتخذتها في الماضي. شوف حياتك اليوم، أنا أبغاك تشوف حياتك اليوم وتشوف كل شيء فيها سلبا وإيجابا. كل شيء أنت قاعد تعيش اليوم هو نتاج قرارات أتيحت لك في الماضي وأنت اتخذت فيها قرار معين. لا، وخذ الحقيقة المرة الأقوى برضو، كل شيء راح تعيشه في المستقبل يعتمد على الخيارات اللي أتاحها لك رب العالمين واللي راح تأخذها اليوم يا صديقي المتابع. وبالضبط مثل ما سمى الكتاب مارك مانسون، أنت في حالة اختيار دائمة. أنت الآن وأنت قاعد تتفرج علي عندك ملايين ملايين بل تريليونات الاحتمالات. وبعد ما تنهي هذا الفيديو راح يكون عندك ملايين وتريليونات الاحتمالات. تغسل كوب القهوة اللي انت قاعد تشرب منه، تروح تتابع فيلم في نتفليكس، او تروح تتعلم شيء ينفعك في المستقبل، او تروح تتخذ خطوة من الخطوات نحو هدف حياتك اللي انت تبغاه، او تروح تحاول تفتح لك متجر، او تفتح دفترك وتحاول تخطط وش تسوي في المستقبل، او تعتذر لشخص انت اخطيت عليه امس ولا الايام اللي راحت، او تروح تهدي احد انت تحبه هدية، امك او ابوك او شريك حياتك او اي شخص. عندك ملايين الاحتمالات اللي اتاحها لك رب العالمين، والقرار اللي تاخذه فيها يؤثر على حياتك اليوم ويؤثر على حياتك في المستقبل. ووقف الموسيقى يا انا، فعشان كذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هم اللي كانت عندهم خيارات متاحة، وهم اللي اختاروا الخيارات اللي عادت بالظلم على انفسهم. اذا معاك الحق، عندك حق تلقي باللوم على الظروف زي ما تبغى، ولكن على عاتقك تكمن مسؤولية. ويقول لك مارك مانسون الفرق الجوهري بين اللوم والمسؤولية: اللوم هو عن أشياء صارت في الماضي انتهت، صارت وانتهت، والمسؤولية هي عن أشياء ستحدث في المستقبل. يا سلام يا سلام يا سلام، قايل لك لازم يعطيك لمسته الخاصة. والله يا صديقي المتابع، إن الكلام هذا حقيقي. استجابتك للمعاناة هي مسؤولية تقع على عاتقك أنت، إما أن تستسلم لها أو أن تجعلها الدافع نحو التحسين للأفضل. مثل ما قلنا قبل، قبل لا أدخل على الباب السادس، خلني أعطيك قصة البريطانية المشردة، ومقطعها موجود إلى اليوم في اليوتيوب. هذه بريطانية مشردة في شوارع لندن، جاء واحد صورها وقال لها: انت مشرده؟ قالت: انا مشرده. ايش اسمك؟ ما ايش اسمك؟ قالت: انا فلانه وانا فلانه وما الى ذلك. قال: طيب كم لك هوملس؟ قالت: انا مشرده من 4 سنوات. 4 سنوات؟ قالت: 4 سنوات. قالوا: في اصابه في رجلك؟ قالت: ايه، مصابه رجلي بسبب النوم في الستريت، طحت واوجعت رجلي. فقالت: تمشي بعكاز. قال: ها، طيب الليله ممطره، اليوم في مطر شديد، وين بتنامين؟ كانت ليله ممطره فعلا في لندن. قالت: بنام في الشوارع، الا اذا قدرت أوفر 24 باوند تسمح لي أني أخذ شلتر أنام فيه. ما هي هذه الغاية من سردي لهذه القصة؟ الغاية يا صديقي المتابع أن سألها سؤال، والله العظيم جوابها استوقفني ولا يزال يؤثر فيني إلى هذه اللحظة. فقام سألها سؤال، قال: مستقبلك كيف راح يبدو؟ اسمع الجواب. قالت: أريد أن أصبح كاتبة. والله العظيم يا صديقي المتابع، أول ما جاوبت هذا الجواب أشرق وجهها وابتسمت. المقطع موجود في اليوتيوب وراح أحط لك رابطه في الوصف. ابتسمت، أشرقت بمجرد ما تخيلت انها كاتبه. يا الله على قوه التفاؤل. حتى انه علق على ابتسامتها، قال: والله ابتسامتك لا تزال جميله. قالت له: شكرا. قال له: طيب يعني كاتبه؟ طب الموضوع هذا يحتاج طب انت قاعده تكتبين الحين؟ قالت: ايه، اكتب كل يوم، اكتب يوميا، اقوم بالكتابه. يا الله يا الله يا صديقي المتابع. وختم هذا اللقاء بينه وبينها وسالها سؤال، قال: لو بسالك عن 3 اماني وش راح تكون؟ قالت: اول امنيه النوم، مكان صغير، مكان صغير يلمني من الشوارع، هذا المكان الصغير في عيني راح يكون كالقصر. الحمد لله على هذه النعم يا صديقي المتابع. قالت: والأمنية الثانية أني أحسن رجلي عشان أقدر أشتغل ولقالي وظيفة، والأمنية الثالثة هي أني يراني الناس كإنسان. والله العظيم يا الله يا الله. أقول لك وش صار يا صديقي المتابع، شخص مثل هذه حقق حلمه في نهاية المطاف، وفعلا أصبحت كاتبة، وفعلا لقت لها مكان يلمها، وأتوقع أنها برضو تزوجت إذا ما خاب ظني. هذا تجسيد حقيقي لأثر الاختيارات اللي قاعد أتكلم عنها، وراح أحط لك رابط المقطع في الوصف. الآن خلنا من الدراما وخلنا ندخل على الباب السادس. الباب السادس باب فلسفي بحت، استعد فأنت على وشك أن تأخذ جرعة فلسفة. فلسفة يعني انعدام المنطق. ممتاز؟ ممتاز. عنوان الباب: أنت مخطئ وأنا كذلك. واللي يبغى يوصله في هذا الباب هو أنك احذر أن تعتقد أنك على صواب معظم الوقت. قال لك: الحالة اللي أنت تعيشها وتعتقد أنك كنت على صواب فيها أو أنك لا تزال على صواب فيها، قال احذر، قد تكون واقع في فخ الوهم، وهم أن تعتقد أنك على صواب وأنت في الحقيقة مخطئ. قال لك: وهذه الطريقة أو هذا الأسلوب هو من أفضل الأساليب للوعي والإدراك والتحسين من الذات والظروف حتى الخارجية. خليني أعطيك مثال بسيط مو موجود في الكتاب. لنفرض أن في شخص فاتح متجر، وبالرغم من كمية الإعلانات اللي هو يسويها ومن جودة البضاعة اللي هو يبيعها ومن شكل ومظهر المتجر، إلا أنه مو قادر يبيع. ولما تجي تتفاصل معه تجد أنه مقتنع تماما أنه على صواب، وأنه فعل كل الأسباب الممكنة اللي تخلي متجره ينجح، وبالرغم من هذا ما نجح. يقول لك: أنا سويت كل شيء، عندي كذا صح وهذا كذا صح وهذا كذا صح وهذا كذا صح، اذا المشكله مين من عندي؟ ويعتقد هو ان كل شيء هو يسويه على صواب او الطريقه اللي هو قاعد يمشي فيها يعتقد انها هي على صواب، ما دام يحمل هذا المنظور الفكري اذا لن يصل للخطا الحقيقي ولا راح يحسن ابدا من وضعه. هذا مثال، والامثله اللي مثل هذا كثيره جدا. بعضهم على سبيل المثال في العلاقات مع شريك حياته يشوف علاقته مع شريكه حياته قاعده تنهار وتتدمر، وقاعد يقول كل شيء انا قاعد اسويه صح، الخطا مو مني، من شريك حياتي او من الظروف الفلانيه او من الظروف العلانيه. ابدا، احذر من انك تعتقد انك على صواب. فيقول لك مارك مانسون، حط في بالك دائما انك انت مخطئ، شكك في كل قرار انت تاخذه على انه خطا، شكك في كل شيء انت سويته قبل على انه خطا. الناس العاطره اللي جالسه في البيت ما بحثت عن وظيفه، ابحث عن الخطا اللي انت قاعد ترتكبه واللي منعك من انك توصل للوظيفه. شوف، كل شيء بمشيئه الله، ما في احد يختلف على الكلام هذا، وفي نفس الوقت ما في احد يختلف ان لكل شيء اسباب لازم تاخذها. ما في انسان وجالس على السرير ما يسوي ولا شيء في غيبوبه راح تجيه مليار طايحه عليه من السماء، ما في. الكون هذا له اسباب لازم تعمل بها. فلذلك لما تشوف في شيء في حياتك متعطل، او في علاقه في حياتك قاعده تتدمر، او في شيء انت فاشل فيه او ما قدرت تحققه، تاكد انك على خطا، في خطا موجود فيك باي شكل من الاشكال او باي جانب من الجوانب. بمجرد ما تشكك في كل شيء انت تسويه راح توصل لنتيجه افضل. وقال لك طبعا فلسفيا، لا توجد حالة في هذا الكون صحيحة بإطلاق على الإطلاق. أتمنى أنك فهم تركيب هذه الجملة. ما في حقيقة مطلقة أو صحيح مطلق، ما في إنسان فينا أبدا على هذا الكوكب قاعد يعيش حالة صحيحة 100%. هذا اللي هو يبغى يوصل لك. قال لك ولكن في حالة تكون أقل أخطاء من الحالة اللي بعدها. فيقول لك مثلا أنت ماشي في الحياة وقاعد تسوي أشياء تعتقد أنك على صواب فيها، يقولوا بعد فترة من الزمن ترجع وتكتشف أنك كنت على خطأ. أوه والله لما كان عمري كذا كنت أسوي الأخطاء الفلانية، واليوم أنا اكتشفت أني كنت أنا على خطأ. قال لك اصحى تعتقد انك اليوم انت على صواب، قال لك لا، ولكنك اقل اخطاء من الحاله اللي قبل. هذا المنظور بمجرد ما تدرك هذه الحقيقه، وانا اتفق معها فيها، ستحسن من وضعك بشكل كبير جدا. ان تكون دائما مشكك في حالتك وانك قد تكون انت المخطئ يساعدك على ان تقلل فعلا من الاخطاء اللي انت قاعد ترتكبها. وذكر هو مره قصه، يقول خانتني حبيبتي، يقول خانتني حبيبتي وكان اثر هذا الخيانه قوي جدا على حياتي. يقول صرت ارتاد البارات أشرب إلى حد السكر وحزين جدا، وتعطلت حياتي في جوانب كثيرة، وكنت دائما ما ألقي باللوم عليها. وفي أحد يقدر يقول لي لا؟ ما في أحد يقدر يقول لي لا، خانتني يا رجل، إيش تبغى أكثر من كذا؟ وأنهيت علاقتي معها. ويقول وبعد فترة من الزمن رجعت أدقدق عليها البيبان وحاول أرجع لها. يقول تخيل كنت مثير للشفقة بكل ما تحمل كلمة من معنى، وألقي باللوم دائما عليها على أي شيء يصير في حياتي وعلى اللي صار في علاقتنا. يقول إلى أن وصلت إلى مرحلة من الوعي والإدراك، صحت كذا فيها وقلت أقول أنا ما رح أعيش كذا طول عمري، مستحيل، وقد أكون أنا المخطئ. يقول والله العظيم فعلا وجهت أصابع الاتهام علي، ارجع لسلسلة ديل كارنيجي وراح تشوف الكلام هذا يتكرر كثير. اتهمت نفسي أني أنا كنت السبب في أنها خانتني. يقول تخيل لما تبنيت هذا المنظور طلعت فيني 1000 عيب وعيب وأسباب حقيقية جعلتني أنا السبب في أنها خانتني. ويقول واقتنعت أنها مستحيل بتخونني لو لم تكن فيني عيوب وأخطأ. طبعا يقول انتبهوا، بالتأكيد أنا ما أبرر لها الخيانة أبدا، تظل هي مخطئة في موضوع الخيانة إلى قيام الساعة، ولكن أنا أتكلم عن المسببات، عن الأخطاء اللي كانت موجودة فيني اللي كنت أسويها في علاقتنا وأعتقد أني كنت على صواب، واللي تسببت في نهاية المطاف إلى هذه الخيانة. فيقول بمجرد ما تبدأ تشكك بكل شيء أنت تعتقد أنك على صواب فيه ستصل إلى نتائج مبهرة وجميلة جدا. ما هي حقيقة مطلق ولا هو صواب مطلق أبدا، ما في حالة صحيحة أصلا، ولكنها أقل أخطاء من الحالة اللي قبلها، وهذا نوع من أنواع الإدراك الجميل. حتى نتكلم عن العصور القديمة في مقدمة هذا الباب، وكان يقول اليوم قاعدين نضحك على الأشخاص اللي عاشوا قبل 500 سنة أو قبل 1000 أو 1500 سنة، ونضحك على خرافاتهم وخزعبلاتهم اللي كانوا عايشين عليها، ومدركين تماما أن وعيهم كان أقل بكثير من وعينا وإدراكهم أقل بكثير من إدراكنا. يقول تدري وش المفارقة العجيبة؟ قعدت أتخيل الأشخاص اللي بيجون بعد 500 سنة و1000 سنة ويضحكون على حالنا وجهلنا وأخطائنا وخزعبلاتنا اللي قاعدين نعيشها اليوم. تخيل، يقول أنا متأكد راح يشوفون فينا مليون عيب وعيب ومليون خرافة وخرافة. فقال لك أحد طباع البشر هو أن عقلهم شغال على هذا النمط، يبحث عن الحقيقة المطلقة ويكره المعلومة الناقصة. فيقول لك دائما عند أي حدث يصير في الحياة يحاول عقلك يبحث عن أسباب يركبها مع بعض ويربطها كذا ويطلع لك حالة من الصواب المطلق ويوهمك أنك على صواب وأنت على خطأ. بالمناسبة هذا الكلام حقيقي. حقيقي. فقام يتكلم عن تجربة نفسية سووها لمجموعة من الأشخاص. كانوا يدخلون الشخص في غرفة فارغة ما فيها إلا مصباح واحد وزر، وكانوا يقولون له كل ما ضغطت الزر وولعت اللمبة تحسب لك نقطة ومعك نص ساعة، حاول أن تجمع أكبر قدر من النقاط ممكن، وفي النهاية راح تحصل على الجائزة الفلانية وما إلى ذلك. قال لك فكان الأشخاص يدخلون ويضغطون الزر ما تولع اللمبة، بعد عدة ضغطات تولع، فيقوم هو يبدأ يحلل إيش الطريقة اللي تخلي المصباح يضيء، هل هي ضغطة زر كل 5 دقائق ولا 5 ضغطات زر مع بعض ولا ضغطتين وما إلى ذلك. يقول فيقوم الشخص يجرب عدة احتمالات، واحدة من هذه الاحتمالات ينجح، فيقوم يعتقد هو أو عقله يصور له أن هذه الطريقة هي الصواب، فيقوم هو يرجع ويعيد تطبيقها، يعتقد مثلا أنها 3 ضغطات بعدين انتظار لمدة دقيقة بعدين ضغطة، هذه الطريقة الصواب. فيقول يبدأ يكرر هذه العملية، وكل ما كررها يكتشف أنه كان مخطئ ويبحث عن طريقة جديدة يعتقد هي الصواب. يقول لدرجة أنه في أشخاص بدأوا يبتكرون أشياء غريبة. يقول كان في بنت تقفز تلمس السقف عدة مرات بعدين تضغط على الزر وتولع اللمبة، وكانت تعتقد أن هذا هو الصواب. يقول درجة أنها طلعت من غرفة منهكة جدا. فالشاهد في القضية أن المصباح كان يضاء بشكل عشوائي، ما كان في نمط معين أصلا يسمح للمصباح أن يضيء، كل الموضوع عشوائي، ولكن عقول الأشخاص في الغرفة كانت توهمهم أن الطريقة المعينة لضغطة الزر هي اللي راح تخلي المصباح يضيء وأنها هي الطريقة الصحيحة. وكل الكلام هذا كلام فارغ، فيقول لك حط في بالك دائما أنك مخطئ وأنا كذلك، وعقلك راح يحاول يجمع المعلومات والأحداث كذا ويربطها ويطلع لك حالة يوهمك فيها أنك على صواب، بل عشان تكون على صواب اعتقد دائما أنك على خطأ. الله الله الله، بالضبط يا صديقي المتابع. خلنا نلخص كل اللي قلناه في هذا المقطع بالنقاط التالية. أولا، أي نعم تحصل في حياتك ظروف خارجة عن سيطرتك وإرادتك، أي نعم يحق لك تلقي باللوم عليها، ولكن تذكر أنك أنت المسؤول عن ردة فعلك إزاء هذه المواقف، إما أن تستسلم لها أو أن تصنع التغيير، وهذا الكلام حقيقي أعجبك أو ما أعجبك. 2، احذر أن تعتقد أنك على صواب دائما، قد تكون مخطئ، بل أنت مخطئ بأي شكل من الأشكال اليوم، وحاول تشكك في كل شيء تعتقد أنك أنت على صواب فيه، ومن هنا راح توصل للأخطاء اللي تسببت في تعطيل شيء معين في حياتك أو في تدمير شيء معين في حياتك، وتجنب تكرار هذا الخطأ في المستقبل، ستصل إلى حالة أقل أخطاء من الحالة اللي أنت قاعد تعيشها اليوم. تذكر دائما أنك أنت مخطئ وأنا كذلك. إلى هنا ينتهي شرح الباب 5 والـ6 من كتاب فن اللامبالاة. أتمنى أنها كانت جرعة مفيدة لك، وإذا تعتقد أن في أشخاص ممكن يستفيدون من هذا الفيديو ياليت تشاركه معهم إذا تكرمت. اللايك اللي راح تعطينا إياه على هذا الفيديو يساهم في انتشاره لأكبر شريحة ممكنة، ومثل ما قلت لك في أول فيديو، إذا عجبتك فكرة القناة اشترك معنا وتابعنا على باقي برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى الروابط موجودة في الوصف. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى أن ألقاك بإذن الله في الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل. شكرا على حسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.